عندي باك واسع. ها طيب يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب المساجد ومواضع الصلاة. حدثني أبو كامل الجحدري قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش حاء قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر قال قلت يا رسول الله أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال المسجد الحرام. أولا عندكم هو المعروف أول لكن هنا منصوب. نعم يقول يجوز فتحها غير مصروف. يقول عندي أول قول أول وفي بعض النسخ كما في المسكات قال من لعلي ما توضع أولا إيه بدون تنوين عندي لام ألف مشكلة حركته يقول عندي مقطوع عن الإضافة مثل قبل وبعد والتقدير أول كل شيء ويجوز فتحها غير مصروف أي بالنصب على الظرفية وعدم انصرافه لوزن الفعل والوصفية كقوله تعالى والركب أسفل منكم والمعروف أنها أول بدون تنوين. نعم المهم قال أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال المسجد الحرام. قلت ثم أي؟ قال المسجد الأقصى. قلت كم بينهما؟ قال 40 سنة. وأينما أدركتك الصلاة فصلي فهو مسجد. وفي حديث أبي كامل ثم حيثما أدركتك الصلاة فصلي فإنه مسجد. حدثني هذا الحديث استشكله بعض العلماء وذلك أن الذي بنى المسجد الحرام يعني الكعبة الذي بناها هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام والمشهور أن الذي بنى بيت المقدس سليمان وبينهما مدة طويلة ليست 40 سنة والجواب على ذلك أن يقال إن بناء سليمان لبيت المقدس كان تجديدا ولا بد من هذا التأويل لأن الواقع يخالف أن يكون بينهما 40 سنة أن يكون بينهما 40 سنة فتعين التأويل على هذا الوجه. أين هذا لم نصح. نعم أخذ نحن لا نسمح لأحد يسألك مثلا وأنتم ذمتكم. نعم طيب كيف ذلك؟ لا هذا ليس بصحيح. لو قلنا بهذا لقلنا أيضا حديث جابر وجعلت الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي. نقول أيضا لا يجب. هذا بيان للموضع ليس بيان لما يشترط في بقية الصلاة. وهذا آفته أن العالم يعتقد ثم يستدل فتجده يستدل بما لا دلالة فيه أو يحرف الكلمة عن مواضع. ولهذا نكرر على أنفسنا وعليكم أن نستدل أولا ثم نحكم ثانيا. أما الحكم ثم الاستدلال فهذا عيب وآفة وبلاء. نعم الشافعي شيخ ولا الشافعية؟ يقول الشافعي. نعم ايش؟ نعم نعم، هذا الرجل المحرم يكشف كشفه أرقام من هو في الصلاة. هل يسأل للمحرم أن يكشف كتفه وهو يصلي؟ لا، تقول له إن أخذ تهمس في أذنه، تقول قد تركت وهو يصلي. ما في شيء ما دام قلنا أنه سنة فلا شيء فيه، يعني لا بأس أن يضع رداءه على الأرض ويصلي عليه أو على الأرض ولا يصلي عليه، ما دمنا نقول إن سفر المنكبين ليس بواجب. دعنا من هذا الأسئلة اللي ما فيها فائدة محدود. نعم شرافا الحكم في نحن لسنا نتكلم عن طالب العلم، نتكلم عن العالم المستدل. نقول لا تحكم قبل أن تستدل فتضل، استدل أولا ثم ابن الحكم على الدليل. أما طالب العلم والعامي فإنه لا يستطيع أن يستدل ثم يحكم، وليس له إلا التقليد حتى يفتح الله عليه ويكون عالما مجتهدا، حينئذ يفهم. نعم. طيب، هذا الذي فرس حكم سابق نظرنا إلى تصرفات العلماء رحمهم الله، ومن ليس بعالم وجعل نفسه عالما نظرنا أنه يحاول أن يعصف النصوص إلى معتقده وحكمه، هذا شيء كثير. انظر الآن مثلا الكتب التي تقارن بين أقوال العلماء تجد عجب العجاب. سم حدثني علي بن حجر السعدي قال أخبرنا علي بن مسهر قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم بن يزيد التيمي قال كنت أقرأ على أبي القرآن في السدة فإذا قرأت السجدة سجد، فقلت له يا أبت أتسجد في الطريق؟ قال إني سمعت أبا ذر يقول سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أول مسجد وضع في الأرض، قال المسجد الحرام، قلت ثم أي؟ قال المسجد الأقصى، قلت كم بينهما؟ قال 40 عاما، ثم الأرض لك مسجد فحيثما أدركتك الصلاة فصل. الله أكبر، هذا استدلال جيد. إذن الأصل في الأرض أن الصلاة فيها إيش؟ جائزة وصحيحة، فمن قال هذا المكان لا تصح فيه الصلاة قلنا هذا الدليل، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ثم الأرض لك مسجد حيث ما أدركت الصلاة فصل. وهذا لا شك أنه استدلال جيد، وعلى هذا فالصلاة في الطريق جائزة، ولكن هل لك الصلاة في المسجد أو في البيت؟ الجواب لا، لأن الطريق محل استفاق الناس، فربما يشوشون عليك الصلاة ويلبسون عليك الأمر فيقال لا تصلي في الطريق، ولكن لو صلى فلا بأس. نعم نعم. هذا كلام السابق وطالب العلم وفتوى ربما ما قلت للمضاء حضرت عن واحد عام طلب العلم هو الإمام صلى بالإمام يقول أنا ما قرأ وصلى خمس، قال أنا ما قرأت الفاتحة طول الصلاة، وبعض الجماعة تبعوا وبعض الجماعة ما تبعوا وقسموا قال لا العام إذا تبت يا بقى الله ما كلت الأمور لم ينجوا ما كلت أربع من خمس أربع أشعر وسميتها أربع عشر فيه والإمام ما في خمس وليت بكت جبت صلاة الإمام ما في صلاة الصواب ما جلسوا، لكن ينتظرون إمامهم حتى يسلموا معه. الله أكبر. أحسن بالله. لا تفضل. إيش؟ من عندك؟ ما دون الكتاب في الغيرة نجزوها عشان نوزعها للطلبة، وإن وجدت زيادة فلا بأس. ها؟ وجدت زيادة؟ وجدت زيادة؟ طيب الحقها. ضعيف؟ لا. يعني طريقين. وعند العلماء إذا كان طريق رجل صدوق وأنت معلم، يعني جامي طريقين يكون صحيح لغيره. حسن. ولكن أو حسن. لكن الشيخ المكار الذي في الفاضي مع أنه قد ورد عن عائشة قريب من هذا، أن قالت إن إذا صلى تتقي الله ولا تقول إلا حق، أو أتقي الله وأقول حق، فضربها أبوها أبو بكر. نعم. فهذا قريب مما قرأناه. ما دام في مثله نكارة وفي سنده نظر، لا لا لا تذكر، ما له داعي، يكفي. نعم. نعم عبد الله. ويقول إنما إذا وجد هناك أناس ما بلغت الرسالة أو ما سمعوا الرسول فهؤلاء يجرون عن، أما القول أن هناك أصحاب فترات فليس صحيح، فما هو يعني صحيح؟ الصحيح أن الله قال في القرآن يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب المساجد ومواضع الصلاة: حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن سيار عن يزيد الفقير عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى كل أحمر وأسود، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وجعلت لي الأرض طيبة طهورا ومسجدا، فأيما رجل أدركته الصلاة صلى حيث كان، ونصرت بالرعب بين يدي مسيرة شهر، وأعطيت الشفاعة. هذا من المساجد أيضا، هذا الحديث الشاهد فيه جعلت الأرض طيبة طهورا ومسجدا، هذا الشاهد أن الأرض كلها مسجد. وفي هذا الحديث من مناقب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخصائصه خمس: الأولى أن كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى الناس كافة، ولا يرد على هذا قوم نوح، لأن الظاهر أن قوم نوح لم تكن هناك قوميات متعددة، لأن الناس ليسوا بكثرة كافرة، فكان عليه الصلاة والسلام مبعوثا إلى قومه، وقومه هم الناس. ولهذا لما أغرق المكذبون له جعل الله ذريته هم الباقي الذين بقوا وتناسل الناس منهم. ومنها قوله: أحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي. الغنائم ما أخذ من الكفار بقتال وما ألحق به، هذه الغنائم ما أخذ من الكفار بقتال وما ألحق به. وكانت الأمم السابقة إذا غنموا شيئا جمعوه ثم نزلت عليه نار من السماء فأحرقته، أما هذه الأمة فأحل الله لها غنائم يستعينون بها على جهاد الكفار مرة أخرى وعلى شؤون دينهم ودنياهم. وجعلت للأرض طيبة طهورا ومسجدا. وفي الأمم السابقة إذا لم يجد المصلي ماء انتظر حتى يجد الماء ثم قضى ما فاته. ولا شك أن في هذا من المشقة ما هو ظاهر من وجه، ومن وجه آخر بعد الإنسان عن ربه في هذه المدة، لأن الصلاة صلة بين الله وبين العبد، فإذا بقي مثلا شهرا أو أقل أو أكثر تباعد عن مناجاة الله عز وجل وعن دعائه والوقوف بين يديه. قال فأيما رجل أدركت الصلاة صلى حيث كان. وهذا العموم يدل على أن كل إنسان يمنع من الصلاة في مكان ما فعليه إيش؟ عليه الدليل. الصلاة في الكعبة، صلاة الفريضة في الكعبة جائزة لعموم، لأنها من الأرض وليس من السماء، ولأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى فيها النفل، والأصل أن يحدى في الفرض حذو النفل وفي النفل حذو الفرض إلا بدليل. ومن قال واجعلت لا ونصرت بالرعب بين يدي مسيرة شهر. نصر بالرعب أي رعب عدو منه مسيرة شهر. وتحمل مسيرة الشهر على ما كان معروفا عندهم، وذلك بسير الإبل المعتاد لا بسير السيارات ولا الطائرات. ولا شك أن الرعب أكبر سلاح ينتصر به الإنسان على عدوه، لأن المرعوب لا تثبت له قدم، بل تجده يطلب ملاذا وفرارا. فلهذا سماه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نصرا. وأعطيت الشفاعة، وهي الشفاعة العظمى التي يتراجع فيها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام حتى تصل إليه، وذلك أن الناس في الموقف العظيم، أعانني الله وإياكم عليه، في الموقف العظيم يلحقهم من الغم والكرب ما لا يطيقون. أرض صفصف، شمس دانية، جبال تسير كالهباء، أمور عظيمة يلحقهم من الغن والكرب ما لا يطيقون. واليوم مقداره كم؟ 50,000 سنة. فيطلبون الشفاعة، يأتون إلى آدم ثم إلى نوح ثم إلى إبراهيم ثم إلى موسى ثم إلى عيسى حتى تصل إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيشفع. وهذا داخل في قوله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. هذا من المقام المحمود الذي وعده الله إياه. لنرجع الآن مرة ثانية، هل هذه التي أعطيها الرسول عليه الصلاة والسلام تكون له ولأمته؟ الجواب بعضها كذلك وبعضها لا. نبدأ بالأولى، كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس، له ولأمته؟ لا. طيب ثانيا، أحلت لي الغنائم، عام له وللأمة. جعلت لي الأرض طيبة طهورا ومسجدا، عام له وللأمة. نصرت بالرعب، عام له وللأمة، لكن الأمة التي تهتدي بهديه وتكون على ما كان عليه، لا الأمة التي تنتسب إليه انتسابا وقد فرطت في أشياء كثيرة مما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب، أعطيت الشفاعة خاصة، فصارت هذه الخصائص التي اختص بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم منها ما هو خاص به ومنها ما هو عام له ولأمته. وقوله أعطيت خمسا نكرة في سياق الإثبات، فلا تدل على الحصر ولا على العموم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أعطي أيضا أشياء أخرى غير هذا، أعطي ما يقارب 20 من الخصائص التي لم تكن لأحد من الأنبياء قبله. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا هشيم قال أخبرنا سيار قال حدثنا يزيد الفقير قال أخبرنا جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، فذكر نحوه: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل عن أبي مالك الأشجعي عن ربعي عن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضلنا على الناس بثلاث: جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا، وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. وذكر خصلة أخرى. هذا يزيد على ما سبق بإيش؟ جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وكأن الأمم السابقة لا تصف في صلاتها أو تصف صفوفا أخرى مخالفة لصفوف الملائكة. نعم. حدثنا أب... نعم عبد الله. وكذلك في الأحزاب، يعني أحزاب المدينة، ولم يصدقوا ذلك، فكيف إجابوا عليه؟ أما أحمد فالأمر فيها ظاهر، كان النص في أول الأمر للمسلمين، لكن لما خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتركوا المكان الذي نصبهم فيه وقال لا تبرأوا هذا، حصل ما حصل. وأما في الأحزاب فذلك لحكمة أراد الله عز وجل ليميز الله الخبيث من الطيب، ولهذا قال المنافقون: ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وهذا يكون اقتضته الحكمة لهذا السبب، يكون مستثنى لسبب. نعم نعم. ايش اين الفقره الاولى؟ لا بس هم الامه ما بعثت، لكن الامه ماموره بان تكون على مثل ما كان عليه الرسول من الدعوه والجهاد وغير ذلك. نعم. صلى الله عليه وسلم يقول: لا ياتي زمان الا والذي بعده شر منه. هل يمكن ان يعني يعود الأمة عز بحيث تنصر على أعدائها مسيرة شهر؟ شر منه في الولاة، بارك الله فيك، ما هو في العموم، لأن سبب قول أنس رضي الله عنه هذا أنهم جاءوا يشكون إليه ما يجدون من الحجاج، فقال أن الرسول قال هذا في الولاة. وإلى الآن ونحن نجد أنه لا يأتي زمان إلا وما بعده شر منه، وما أراد الله عز وجل أن يكون إلى خروج المهدي. حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال أخبرنا ابن أبي زائدة عن سعد بن طارق قال حدثني ربعي بن حراش عن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر قالوا حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن العلاء عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضلت على الأنبياء بست: أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وارسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون. هذا زائد على ما سبق بإيش؟ بقوله أعطيت جوامع الكلم. وجوامع جمع جامعة أي كلمة جامعة. فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعطي جوامع الكلم، يعني أنه يتكلم بالكلمة أو بالجملة تعادل صفحات، بل ربما تعادل أسفارا. وقد اعتنى العلماء رحمهم الله بالأحاديث الجامعة، ومن ذلك النووي رحمة الله عليه في الأربعين النووية، فإنها جامعة من جوامع الكلم. انظر إلى قوله: قل آمنت بالله ثم استقم، كلمة جامعة تشمل الدين كله. وانظر إلى قوله عليه الصلاة والسلام في من يتساءلون من خلق كذا من خلق كذا، قال: فليستعذ بالله ثم لينتهي، كلمتان حاسمتان تطردان كل شك يرد على القلب. ولو أن الفلاسفة وأهل الكلام أرادوا أن يدفعوا مثل هذه الوساوس لرأيتهم يكتبون صفحات ولا يثمرون الثمرة التي أثمرتها هاتان الكلمتان. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، هذا منهج يمكن أن يصير الإنسان عليه في حياته. فالمهم أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعطي جوامع الكلمة، والحكمة والله أعلم من ذلك، حكمة من ذلك والله أعلم، لتكون هذه الشريعة قواعد وضوابط لا مسائل جزئية فردية، حتى يمكن لآخر الأمة أن تبني المسائل الجزئية على هذه الكلمات الجوامع. طيب، هذه واحدة. ثانيا: نصرت بالرعب سبق، وحلت الغنائم سبق، جعلت الأرض طهورا ومسجدا سبق، وصلت إلى الخلق كافة سبق، ختم بي النبيون، هذه زائدة. ستكون هنا في هذا الحديث خصلتان زائدتان، وفي الحديث الذي قبله خصلة تكون ثلاثة وخمسة ثمانية. طيب، ختم بي النبيون هذه فضيلة للرسول عليه الصلاة والسلام، لأنها تستلزم أن تكون شريعته خالدة، إذ أن الأمة لا بد أن تبقى فيها آثار الرسالة، وتستلزم أيضا كثرة الأتباع، وهذه ميزة عظيمة، لأن كل إنسان يعمل عملا صالحا فللنبي صلى الله عليه وسلم مثله. ولهذا قلنا بابتداع وسفه من إذا عمل عملا قال: اللهم اجعل ثوابه إن أثبتني عليه لرسول الله. وفي ناس يضحون للرسول عليه الصلاة والسلام، نقول هذا سفه. أولا هذا بدعة، فلست تحب للرسول من الخير ما يحبه أبو بكر وعمر. وثانيا أن هذا سفه، لأنك إذا قلت ذلك فإنه يعني أنك حرمت نفسك من الخير، أما الرسول عليه الصلاة والسلام فله أجرك سواء أهديت إليه الأجر أم لم تهديه. طيب، من ادعى النبوة بعده فما حكمه؟ كافر، لأنه مكذب للقرآن والسنة. قال الله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام هنا: ختم بي النبيون. نعم نعم يا سليم. تشمل علماء هذه الأمة؟ علماء هذه الأمة مو بأنبياء. إيه، لكن ختمت بالنبوة. المهم أن العلماء هم ليسوا أنبياء. طيب، نعم، ما في شك أنهم يثابون. نعم، ما في شك. نعم، السلام على خالد الحمد لله. نعم حدثني أبو الطاهر. نعم لا ما هذا لأن فيه مثلا لو كان كذلك ما كان هناك ميزة بينة في كونه يعطى جواب مع الكلمة. ثم الرسول عليه الصلاة والسلام أحيانا يبسط ويسهل. نعم حدثني أبو الطاهر وحرملة قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعثت بجوامع الكلم ونصرت بالرعب وبينا أنا نائم أتيت بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت بين يدي. قال أبو في يدي بين يدي. نعم نعم. قال أبو هريرة فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم تنتثلونها. قوله بعثت بجوامع الكلم تشمل والله أعلم القرآن الكريم لأنه مبعوث به وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه مبعوث به أيضا. والقرآن الكريم كما لا أخفى فيه من جوامع الكلم ما هو معلوم وأحيانا فيه البسط. فأنت ترى مثلا في سورة الرحمن وفي سورة المرسلات فيها البسط وترى في بعض السور ترى فيها جوامع الكلم حتى القصص في الأمم تجدها مختصرة لكنها زجر شديد. اقرأ اقتربت الساعة وانشق القمر تجد كلمات مختصرة لكنها فيها ردع يهز النفس. واقرأ مثل قوله الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل تجد جوامع الكلم. في هذا الحديث زيادة على ما سبق وهو أنه أوتي بمفاتيح خزائن الأرض. حدثنا حاتم بن الوليد قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل حديث يونس. حدثنا محمد بن رافع وعبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن أبي يونس مولى أبي هريرة أنه حدثه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال نصرت بالرعب على العدو وأوتيت جوامع الكلم وبينما أنا نائم أتيت بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي. حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا مامر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نصرت بالرعب وأوتيت جوامع الكلم. باب ابتناء مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا يحيى بن يحيى وشيبان كم تعرف الخصائص؟ تسعة. نعم هذا الذي ذكر هنا. حدثنا نعم. يحيى بن يحيى وشيبان بن فرغوث كلاهما عن عبد الوارث قال يحيى أخبرنا عبد الوارث بن سعيد عن أبي التياح الضبعي قال حدثنا أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فنزل في علو المدينة في حي يقال لهم بنو عمرو بن عوف فأقام فيهم 14 ليلة ثم إنه أرسل إلى ملأ بني النجار فجاءوا متقلدين بسيوفهم قال فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته وأبو بكر ردفه وملأ بني النجار حوله حتى ألقى بفناء أبي أيوب قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حيث أدركته الصلاة ويصلي في مرابض الغنم ثم إنه أمر بالمسجد قال فأرسل إلى ملأ بني النجار فجاءوا فقال يا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذا قالوا لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله قال أنس فكان فيه ما أقول كان فيه نخل وقبور المشركين وخرب فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنخل فقطع وبقبور المشركين فنبشت وبالخرب فسويت قال فصفوا النخل قبلة وجعلوا عضادتيه حجارة قال فكانوا يرتجزون ورسول الله صلى الله عليه وسلم معهم وهم يقولون اللهم إنه لا خير إلا خير الآخرة فانصر الأنصار والمهاجرة حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال إن هذا الحديث في بناء مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو من التاريخ. هاجر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من مكة إلى المدينة بإذن الله وأمر الله وصل إلى المدينة فنزل في علو المدينة في حي يقال لهم بنو عمرو بن عوف في مكان قباء وبقي هناك 14 ليلة صلوات الله وسلامه عليه ثم أرسل إلى ملأ بني النجار وهم أخواله فأتوا متقلب السيوف إظهارا لتعظيمه صلى الله عليه وسلم وتفخيمه وأنهم مستعدون للدفاع عنه وعن دينه. قال فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على راحلته وأبو بكر ردفه. وهذه منقبة عظيمة لأبي بكر أن كان رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم على رحله وناقته عند دخوله بلد دولته المدينة وملأ بني النجار حوله والأسواق مكتظة بالناس والصبيان يقولون هذا محمد الله أكبر منظر عجيب ومشهد عظيم. ولما قدم صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء إضاءة معنوية وإضاءة قلبية وإضاءة وجهية قلوب المؤمنين استنارت وجوههم استنارت الأمة كلها رأت أن هذا يوم مشهود. وإذا كنا نحن إذا قدم إلينا ملك من ملوكنا احتفل الناس به فما بالك برسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم كيف يكون الاحتفال به. يقول فكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي حيث أدركته الصلاة ويصلي في مرابض الغنم. وأما معاطن الإبل فقد نهى عن الصلاة فيها. ثم إنه أمر بالمسجد وهذا يدل على أن من السنة البداءة بالمسجد قبل كل شيء لأنه مجمع الأمة ومحل العبادة. فمثلا عندما نريد أن نخطط أرضا مواتا بماذا نبدأ؟ في المساجد، ننظر محلات المساجد المناسبة ونهيئها، هذا هو الواجب. ولكن مع الأسف أن الناس يلحقهم الطمع، فتجد المخطط الكبير ليس فيه إلا مسجد واحد أو ليس فيه مسجد، من أجل أن تضطر الحكومة إلى شراء الأرض للمسجد فيعوض عنها صاحب الأرض، وهذا لا شك أنه خطأ وتفويت للفضيلة. يقول في هذا الحديث: فأرسل إلى ملأ بني النجار فجاءوا فقال: يا بني النجار ثامنوني بحائطكم، يعني بيعوها علي بثمن. فقالوا رضي الله عنهم: لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله عز وجل. وهذا من حظهم ونصيبهم. ثم قال: وكان فيه نخل وقبور المشركين وخرب، يعني أشياء خربة لا يؤبى لها. فأمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالنخل فقطع، وبقبور المشركين فنبشت، وبالخرب فسويت. قال: فصفوا النخل قبلة، وجعلوا عضادتي حجارة، عضادتي المسجد يعني أطرافه التي يبنى عليه، جعلوها حجارة، فكانوا يرتجزون ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم معهم، وهم يقولون: اللهم إنه لا خير إلا خير الآخرة، فانصر الأنصار والمهاجر. وفي هذا الحديث من الفوائد فوائد كثيرة، منها تعظيم الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويتمثل ذلك في مجيء بني النجار متقلب السيوف. ومنها أنه ينبغي للإنسان أن يظهر بمظهر الشجاع الحامل للسلاح كما في هذه القصة. وقد يؤخذ منه أيضا حمل السلاح لقدوم الكبير، لا سيما إذا كان هو الإمام للأمة. ومن فوائد هذا الحديث فضيلة أبي بكر رضي الله عنه، حيث كان خفيف رسول الله صلى الله عليه وسلم في هجرته. ومن فوائده أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان من هديه أن يصلي حيث أدركته الصلاة في أي موضع. ومن فوائد هذا الحديث جواز الصلاة في مرابض الغنم، لكن لو قال قائل: إذا كانت هذه المرابض فيها رائحة كريهة تشوش على المصلي فهل تجوز الصلاة؟ نقول: تجوز، لكن لا ينبغي أن يصلي فيها، لأن كل شيء يلهي الإنسان ويشغله لا ينبغي أن يصطحبه أو يكون حوله في صلاته. ومنها أن الوقف ينعقد بما دل عليه لقولهم: لا نطلب ثمنه إلا إلى الله. وقد ذكر العلماء رحمهم الله أن الوقف ينعقد بما دل عليه من قول وفعل. قال: ومن الفعل أن يتخلى عن أرضه ويأذن الناس أن يصلوا فيها لتكون مسجدا، فبهذا تكون وقفا وإن لم ينطق به. ومن فوائد الحديث أن قبور المشركين لا حرمة لها، الدليل أنه أمر بقبور المشركين أن تنبش. ومنها أنه لا يجوز إقرار القبور في المساجد، تؤخذ من أمره بنبش القبور. وقد مر علينا التفصيل فيما إذا كان في القبر في المسجد قبر، وهو أنه إن بني المسجد على القبر وجب هدم المسجد ولا تصح الصلاة فيه، وإن دفن القبر الميت في المسجد وجب نبش الميت ويدفن مع الناس. وأما الصلاة في المسجد وأما المسجد فيبقى وتصح الصلاة فيه إذا لم يكن القبر في قبلته، فإن كان في قبلته فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى عن الصلاة إلى القبر. ومن فوائد هذا الحديث جواز الرجز على العمل، وذلك لأن الرجز على العمل ينشط الإنسان، أليس كذلك؟ ولا يعرف ذلك إلا العمال. يمكنك الآن الحديث جواز الرجز على العمل، وذلك لأن الرجز على العمل ينشط الإنسان، أليس كذلك؟ ولا يعرف ذلك إلا العمال، فإنهم إذا كانوا يتقاذفون الحجارة أو اللبناء أو الطين وهم يتجزون تجد الإنسان يقذفها وهي من أسهل ما يكون عليه، لأنه قد نشر بسبب هذا الرجز. ومنها أي من الفوائد تواضع النبي صلى الله عليه وآله وسلم حيث شاركه في بناء المسجد وكان يرتجز معه صلوات الله وسلامه عليه. ومنها جواز تقديم المفضول مراعاة لللفظ. من أين تؤخذ؟ فانظر الأنصار والمهاجرة، وإلا في المهاجرون أفضل من الأنصار لأنهم جمعوا بين الهجرة والنصرة، لكن يجوز أن يقدم المفضول مراعاة لبلاغة لفظية. نعم. ايش؟ نعم. نعم. الحديث لا تصلوا الى القبور، ولهذا قلنا اذا كان القبر في قبله المسجد لا يصلى اليه. وفرق بين ان لو قال لا تصلوا في مكان فيه قبور صح. نعم. لكن سئل عليه الصلاة والسلام أن يصلي في مرابط غانم قال نعم. ما هي بهذه المسألة القصة هذه؟ نعم. هذا الحديث ذكر إيش؟ مسند؟ من نفهم الحديث؟ قال يعني ما سوى يعني مثلا أرض رفيعة حفرة شور أشياء ما نفهم ما اسمه ولا غيره. أحد يقول إن في شيء إذا أراد يبني مسجد لا بد أن يزيل النخل والأسل. ها؟ كان في المسجد أفيد. حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة قال حدثني أبو التياح عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في مرابض الغنم قبل أن يبنى المسجد. وحدثناه يحيى بن يحيى هذا بيان الواقع وليس شرطا، لأنه سئل عن الصلاة في المغرب الغنم فأجازها. نعم. وحدثناه يحيى بن يحيى قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث قال حدثنا شعبة عن أبي التياح قال سمعت أنسا يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. نعم نعم نعم لا الظاهر أنهم لأنهم أخواله تكريما لهم. نعم. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال باب تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب المساجد ومواضع الصلاة حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس 16 شهرا حتى نزلت الآية التي في البقرة وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة فنزلت بعدما صلى النبي صلى الله عليه وسلم. فانطلق رجل من القوم فمر بناس من الأنصار وهم يصلون فحدثهم فولوا وجوههم قبل البيت. حدثنا محمد بن المثنى وأبو بكر بن خلاد جميعا عن يحيى قال ابن المثنى حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني أبو إسحاق قال سمعت البراء يقول صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا ثم صرفنا نحو الكعبة. حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر حاء وحدثنا قتيبة بن سعيد واللفظ له عن مالك بن أنس عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال بينما الناس في صلاة الصبح بقباء إذ جاءهم آت فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة وقد أمر أن يستقبل الكعبة وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. حدثني سويد بن سعيد قال حدثني حفص بن ميسرة عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر وعن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: بينما الناس في صلاة الغداء إذ جاءهم رجل بمثل حديث مالك. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي نحو بيت المقدس فنزلت: قد نرى تقلب وجهك في السماء، فلنولينك قبلة ترضاها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فمر رجل من بني سلمة وهم ركوع في صلاة الفجر وقد صلوا ركعة فنادى: ألا إن القبلة قد حولت، فمالوا كما هم نحو القبلة. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الأحاديث في بيان صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى بيت المقدس وهو نحو الشمال. بقي على ذلك 16 شهرا أو 17 شهرا كما في حديث البراء بن عازب. وسبب ذلك أنه كان أول ما قدم المدينة يحب أن يوافق اليهود فيما لم ينهى عنه، ولكن مع ذلك كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتطلع إلى أن يوجه إلى الكعبة، كما قال تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة لن ترضاها، إلى آخره. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن التوجه نحو بيت المقدس أو نحو المشرق من تحريف اليهود والنصارى، وأن جميع الرسل يستقبلون الكعبة، ولم يذكر لهذا سندا، لكن هذا هو الظاهر لقول الله تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي بذكة مبارك وهدى للعالمين، إلى آخره. وفي قصة وفي حديث ابن عمر وحديث أنس بن مالك رضي الله عنه في القوم الذين وجدوا وهم يصلون نحو بيت المقدس فأخبروا فاستدار، دليل على العمل بخبر الواحد في الأمور الدينية. ولهذا يعمل بخبر المؤذن الواحد في كل وقت في الصلاة والصيام، ويعمل بخبر الواحد في القبلة، ويعمل بخبر الواحد بأن هذا الماء نجس، وغير ذلك من المسائل الكثيرة. وفيه دليل أيضا على أن الإنسان إذا علم بالقبلة في أثناء الصلاة لا يلزمه أن يعيد الصلاة، أن يستأنف الصلاة، بل يبني على ما سبق، لأن هؤلاء القوم بنوا على ما مضى من صلاتهم. وفيه دليل على أن الحركة لإتمام الصلاة لا تضر، لأن ما حصل سيكون فيه حركة كثيرة. وجه ذلك أن الصفوف كلها ستتغير، وسيكون الإمام بعد ذلك في مكان آخر الصفوف، أليس كذلك؟ لأن القبلة معاكسة تماما لبيت المقدس. وفيه دليل على فضيلة الكعبة وأنها قبلة المصلين في عبادة هي أشرف العبادات. طيب، نعم. مأمورا به: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدي. نعم. نعم. ها؟ نعم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ظن أن هذا شرع. نعم. إيش؟ الرسول يقلب وجهه في السماء لا يدعو لكن ينتظر نزول الوحي. باب النهي عن بناء المساجد على القبور واتخاذ الصور فيها والنهي عن اتخاذ القبور مساجد. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا هشام قال أخبرني أبي عن عائشة أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة رأينها بالحبشة فيها تصاوير لرسول فيها تصاوير لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. بناء المساجد على القبور محرم ويجب هدم المسجد ولا تصح الصلاة فيه لأنه إذا كان الله نهى عن مسجد الضرار وهو دون هذا فهذا من باب أولى فيجب هدم المسجد الذي بني على قبر ولا تصح الصلاة فيه لقوله تعالى في مسجد الضرار لا تقوم فيه أبدا. ولا فرق بين أن يكون هذا القبر قبر رجل صالح أو قبر رجل سيء. وأما إذا دفن الميت في المسجد فإنه يجب نفسه وإزالته عن المسجد لأن المسجد تعين للصلاة فلا يجوز أن يستعمل مقبرة. فإن لم يكن فإن الصلاة في هذا المسجد صحيحة إلا أن يكون المسجد في قبلة المصلين إلا أن يكون القبر في قبلة المصلين فإن الصلاة لا تصح لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا تصلوا إلى القبور. لكن يجب ويتعين أن ينبش في مثل هذه الحال لأنه سوف يعطل مصلحة المسجد للصلاة فيه. وأما إذا كان على اليمين أو الشمال أو الخلف فالصلاة في هذا المسجد صحيحة لأن بناء المسجد سابق على حدوث القبر. وقوله في هذا الحديث أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة رأينها بالحبشة ففيه إشكال في النحو. تالله أخبرنا عنه. لا عبد الله يحسن عبد الله العامل ما في إشكال وعبد الله يعني يقول ذكرتا كنيسة رأينا هذا الحبشة ما في شيء ها ما في شيء نعم نبه عليك عندي هذا هذا هذا. وكان السياق يقتضي أن يقول رأتها في الحبشة لكن هذا من باب عودة ضمير الجمع على المثنى إما باعتبار أن المثنى جمع أو من باب التجوز. نعم شراسي لكن المسجد مبني عليه ولا لا؟ نعم لا لا لا لا لا نعم طيب ألم نجد عن هذا يا داود؟ قلت بأن قبور الأستاذين ليس لها حرمة. نعم. لا، لو كانت قبور المسلمين لا لم نجمع إلا بشرط. نعم. ايش؟ اي نعم. نعم. اجبنا عنه. ثلاث اسئلة؟ اي نعم. اجبنا عنه بايش؟ اي انت. كيف تقول اثر حياتك انك عارف وانت ما تعرف السؤال؟ من لم يعرف السؤال لم يعرف الجواب. ها تبدا اسال لا انت. عبد الله عرفنا انه صبر الرسول ليس لا يعتبر وانما هو في بيت عائشه. نعم. والحجر انما لم تدخل في عهد الرسول ولا في عهد الخلفاء وانما دخلت بعد عهد الخلفاء والان حتى وهو في الان لا يعتبر وانما هو في بيت عائشه وعافي عن نعم. أظن ذكرنا ثلاثة أوجه. ستي. لا. أنت آخر واحد. صحيح. الرسول عليه الصلاة والسلام يا صلاح لا لم يدفن في المسجد ولم يبنى المسجد عليه، فهمت؟ وإنما كان في بيت مستقل حجرة معروفة، ولم تكن على هذا الوضع الذي تشاهدون الآن إلا بعد مضي سنوات كثيرة. هنا فلا يكون هذا. نعم. لا خارج الآن مستقل بنا مستقل. ها؟ هي أبدا ما في شيء لو صلوا خلفه لأن الجدران موجودة محاطة، يعني هو في حجرة مستقلة. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو بن ناقد قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنهم تذاكروا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه، فذكرت أم سلمة وأم حبيبة كنيسة ثم ذكر نحوه. حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة قالت ذكرنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كنيسة رأيناها بأرض الحبشة يقال لها مارية بمثل حديثهم. حدثنا أبو هذا في إشكال أيضا في النحو. أنا لغتي من أكلوه البراري. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا شيبان عن هلال بن أبي حميد عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت فلولا ذاك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. وفي رواية ابن أبي شيبة ولولا ذاك لم يذكر قالت. وهذا والله أعلم تفقه من عائشة رضي الله عنها أنه لم يبرز قبره خوفا من أن يتخذ مسجدا، فجعل في بيته لئلا يتخذ مسجدا. لكن قد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الأنبياء يدفنون حيث قبضوا، فيكون هذا هو السبب. وما قال عائشة رضي الله عنها تفقه من عندها. هنا. نعم. لكن هذا ما يعارض يعني قول عائشة، عائشة تتكلم عن الإبراج أليس كذلك؟ نعم. نعم. وما ذكرتموه يتعلق بالدفن. كيف؟ أقول ما ذكرتموه يتعلق بالدفن، وعائشة كلامها يعني منصب على الإبراج. نعم. يعني تقول لو يعني كانها تقول ما دفن في بيته إلا خوفا أن يتخذ مسجد. يعني ليس قصدها أنه يرفع ويظهر. لا لا لا، يعني يبرز يظهر. إيه؟ لا مبرز يعني خرج دفن خائف محجوب. كيف ما في هذه مقطع حولها مسجد؟ ها لا بس ما هي مصلى جناء مصلى جناء مصلى في الجمعة وهو بس المقبرة، لكن ما في قبور أمامه. نعم. كيف؟ شلون؟ كيف على أربعة أشياء؟ هذا هو الظاهر، يعني من كان عنها عن المسجد الأقصى شمالا يتجه إلى الجنوب، ومن كان عنه جنوبا يتجه شمالا. نعم. هذا هو الظاهر، ما دام أمر باستقبال بيت المقدس فسيستقبل المسجد في أي مكان كان. اترك هذه المسألة انتهت الآن، انتهت نسخة. حدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس ومالك عن أن ابن شهاب قال حدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وحدثني قتيبة بن سعيد قال حدثنا الفزاري عن عبيد الله بن الأصم قال حدثنا يزيد بن الأصم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وحدثني هارون بن سعيد الأيلي وحرملة بن يحيى قال حرملة أخبرنا وقال هارون حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله أن عائشة وعبد الله بن عباس قالا لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح قميصة له على وجهه فإذا اغتم كشفها عن وجهه فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر مثل ما صنعوا. عندي قال لما نزلت برسول الله، ها؟ يقول في أكثر الأصول نزلت بفتح الحروف الثلاثة وبتاء التأنيث الساكنة. نعم، أي نزلت الوفاء. وفي هذا الحديث دليل على عناية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بسد الأبواب التي توصل إلى الشرك، لأن القبر إذا بني عليه المسجد فما أقرب أن يسجد الناس للقبر لا لله عز وجل، وهذا من باب سد طرق الشرك. وأن النبي عليه الصلاة والسلام سد كل طريق يوصل إلى الشرك. نعم. نعم نعم نعم. نعم. لا تصح، لأن هذا المسجد بني على القبر، يعني يلقب. أما مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام فما كان، فهو بني قبل أن يموت. نعم أي نعم، هو داخل بالزيادة وأصل البناء على غير قبر، ما يضر لأن بينهم حجاب. نعم إذا بني المسجد على القبر وجب هدمه ولو كانت نفقاته ملايين، حتى لا يعود الناس لمثل هذا. وحماية الدين أولى من حماية المال ولو كان في ضرر. نعم يحيى. يعني لا لا ليس كذلك، لأن هذا من باب الحفظ، فهو صور على هذه القطع من الأرض بحفظها. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لأبي بكر، قال إسحاق أخبرنا وقال أبو بكر حدثنا زكريا بن عدي عن عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن الحارث النجراني قال حدثني جندب قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله تعالى قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا قبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك. هذا سبق الكلام عليه على قوله إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، وقلنا إن الخليل من الطرف الثاني جائز، ومنه قول أبي هريرة أوصاني خليل صلى الله عليه وسلم بكذا. نعم. باب فضل بناء المساجد والحث عليها. حدثني هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو أن بكيرا حدثه أن عاصم بن عمر بن قتادة حدثه أنه سمع عبيد الله الخولاني يذكر أنه سمع عثمان بن عفان عند قول الناس فيه حين بنى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم إنكم قد أكثرتم، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من بنى مسجدا لله تعالى. قال بكير حسبت أنه قال يبتغي به وجه الله، بنى الله له بيتا في الجنة. وقال ابن عيسى في روايته مثله في الجنة. حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى واللفظ لابن المثنى قال حدثنا الضحاك بن مخلد قال أخبرنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثني أبي عن محمود بن لبيد أن عثمان بن عفان أراد بناء المسجد فكره الناس ذلك فأحبوا أن يدعه على هيئته، فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من بنى مسجدا لله بنى الله له في الجنة مثله. قدم الكلام هذا في إشكال الشيخ من جهة في إشكال من جهة التفريق بين تقدم القبر وتقدم المسجد. نعم. ما الدليل يعني على التفريق؟ الدليل أن الرسول نهى أن تبنى المساجد على القبور. نعم. وقال اتخذوا قبور أنبياء المساجد، والمتخذ سابق. أما إذا كان القبر متأخر فإن المسجد الآن وضع وتعين للصلاة، فلا يجوز أن يستغل في غير الصلاة. هذا هو الفرق. أخذت؟ نعم نعم. بني قبر بداخل المسجد ما هو قلنا أنه لا يهدم إذا كان القبر هو الحادث وجب نبش القبر. ها. لو بني مسجد على قبر. نعم نعم نعم يهدم يهدم إذا كان في مثلا تراكتر يوجه إليه وقال لسائقه اهدم ولو تضرر. ثم هذا القبر إما أن يكون في جانب أو في الوسط. إذا كان في الجانب ممكن يجعله في الجانب الثاني. نعم الاعتداء على القبور من ناحية الطرق. إيش الاعتداء على القبور من ناحية الطرق كتوسع الطريق أو خليقة؟ بعض العلماء قال إذا دعت الضرورة إلى ذلك فلا بأس أن ينبش القبر وأن يوضع في المقبرة العامة. وأما إذا كان مجرد تحسين فإنه لا يجوز. نعم ثلاثة. باب الندب إلى وضع الأيدي على الركب في الركوع ونسخ التطبيق. حدثنا محمد بن العلاء الهمداني أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود وعلقمة قال أتينا عبد الله بن مسعود في داره فقال أصلى هؤلاء خلفكم؟ فقلنا لا. قال فقوموا فصلوا فلم يأمرنا بأذان ولا إقامة. قال وذهبنا لنقوم خلفه فأخذ بأيدينا فجعل أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله. قال فلما ركع وضعنا أيدينا على ركبنا. قال فضرب أيدينا وطبق بين كفيه ثم أدخلهما بين فخذيه. قال فلما صلى قال إنه ستكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن ميقاتها ويخلقونها إلى شرق الموتى، فإذا رأيتموهم قد فعلوا ذلك فصلوا الصلاة لميقاتها واجعلوا صلاتكم معهم سبحة، وإذا كنتم ثلاثة فصلوا جميعا، وإذا كنتم أكثر من ذلك فليأمكم أحدكم، وإذا ركع أحدكم فليفرش ذراعيه على فخذيه وليجن وليطبق بين كفيه، فلكأني أنظر إلى اختلاف أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأراهم. وحدثنا منجاب بن الحارث التميمي قال أخبرنا ابن مسهر حاء قال وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير حاء قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا مفضل كلهم عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة والأسود أنهما دخلا على عبد الله بمعنى حديث أبي معاوية، وفي حديث ابن مسهر وجرير. فلك أني أنظر إلى اختلاف أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راكع. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن منصور عن إبراهيم عن علقمة والأسود أنهما دخلا على عبد الله فقال أصلى من خلفكم؟ قال نعم. فقام بينهما وجعل أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله، ثم ركانا فوضعنا أيدينا على ركبنا فضرب أيدينا ثم طبق بين يديه ثم جعلهما بين فخذيه. فلما صلى قال هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو كامل الجحدري واللفظ لقتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن أبي عفور عن مصعب بن سعد قال صليت إلى جنب أبي قال وجعلت يدي بين ركبتي فقال لي أبي اضرب بكفيك على ركبتيك قال ثم فعلت ذلك مرة أخرى فضرب يدي وقال إنا نهينا عن هذا وأمرنا أن نضرب بالأكف على الركب. حدثنا خلف بن هشام قال حدثنا أبو الأحوص حا قال وحدثنا ابن أبي عمر ابن أبي وقال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان كلاهما عن أبي يعقور بهذا الإسناد إلى قوله فنهينا عنه ولم يذكر ما بعده. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن الزبير بن عدي عن مصعب بن سعد قال رفعت فقلت بيدي هكذا يعني طبق بهما ووضعهما بين فخذيه فقال أبي قد كنا نفعل هذا ثم أمرنا بالركب. حدثنا الحكم بن موسى قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن الزبير بن عدي عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص قال صليت إلى جنب أبي فلما ركعت شبكت أصابعي وجعلتهما بين ركبتي فضرب يدي فلما صلى قال قد كنا نفعل هذا ثم أمرنا أن نرفع إلى الركب. هذه الأحاديث تدل على أمرين. الأمر الأول أن وضع اليدين في حال الركوع كان له طوران. الطور الأول التطبيق وهو أن يضع أحدهما على الأخرى هكذا ثم يجعلهما بين فخذين ثم نسخ هذا إلى الطور الثاني وهو أن توضع اليدان على الركب. فإن قال قائل ما تقولون في قول ابن مسعود؟ قلنا نقول إن ابن مسعود لم يعلم بالنسخ. ودلت الأحاديث أيضا على أنه إذا كانت الجماعة ثلاثة فإن الإمام يكون بينهم، وهذا هو الطور الأول. ثم تحول الأمر إلى الطور الثاني وهو أنهم إذا كانوا ثلاثة كان الإمام أمامه. وفي هذا دليل على أنه إذا كانوا ثلاثة لضيق المكان أو نحو ذلك فإنهم لا يكون المأمومون عن يمين الإمام بل يكونون عن يمينه وشماله، لأن هذا هو العدل. وفيه الإشارة إلى توسط الإمام وأن الإمام ينبغي أن يكون متوسطا بين المأمومين. هو اللي يعوزنا بارك الله فيكم التطبيق، وأما العلم موجود لكن التطبيق نسأل الله أن يعين. نعم، لأن القرآن تثير الهمم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب جواز الإقعاء على العقبين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب المساجد ومواضع الصلاة حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا محمد بن بكر حاء قال وحدثنا حسن الكنواني قال حدثنا عبد الرزاق وتقاربا في اللفظ قال جميعا أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع طاووسا يقول قلنا لابن عباس في الإقعاء على القدمين فقال هي السنة، فقلنا له إنا لنراه جفاء بالرجل، فقال ابن عباس بل هي سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. الشرح. فيه طاووس. قال النووي رحمه الله فيه طاووس قال قلنا لابن عباس رضي الله عنهما في الإيقاء على القدمين قال هي السنة. فقلنا له إنا لنراه جفاء للرجل. فقال ابن عباس بل هي سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اعلم أن الإقعاء ورد فيه حديثان، ففي هذا الحديث أنه سنة، وفي حديث آخر النهي عنه، رواه الترمذي وغيره من رواية علي وابن ماجه من رواية أنس، وأحمد بن حنبل رحمه الله تعالى من رواية سمرة وأبي هريرة، والبيهقي من رواية سمرة وأنس، وأسانيدها كلها ضعيفة. وقد اختلف العلماء في حكم الإقعاء في تفسيره اختلافا كثيرا لهذه الأحاديث. والصواب الذي لا معدل عنه أن الإقعاء نوعان، أحدهما أن يلصق إليتيه بالأرض وينصب ساقيه ويضع يديه على الأرض كإقعاء الكلب، هكذا فسره أبو عبيدة معمر بن المثنى وصاحبه أبو عبيد القاسم بن سلام، وقال وآخرون من أهل اللغة. وهذا النوع هو المكروه الذي ورد فيه النهي. والنوع الثاني أن يجعل إليتيه على عقبيه بين السجدتين، وهذا